حصريا على موقع djkimo.com. انا والله ما انا ولا بعد ايام ولا بعد شهور ولا حتى سنه ارجع لك انا. أنا خلتني بقيت مش أنا. أنا والله ما أنا ولا بعد أيام ولا بعد شهور ولا حتى حصرياً على موقع djkimo.com.